اقول لك نكتة بايخة، الدنيا لسه بخير، واقول لك نكتة تانية بقى كله عنده ضمير، همي بكي وهمي ضحك، بنلعب على بعض ونضحك. واقول لك ولا اقول لك، مش هقول لك مش هقول لك لا، خد من ده ياما كتير. اقول لك نكتة بايخة، الدنيا لسه بخير، واقول لك نكتة تانية الكل عنده ضمير، ولا اقول لك مش هقول لك الكل عنده ضمير. والناس معاك على قد اللي معاك، وياك في الحلوة اما المرة ربنا وياك. والناس معاك على قد اللي معاك، وياك في الحلوة اما المرة ربنا بقى وياك. اول ما يخلص خيرك بيدوروا على غيرك، أول ما يخلص خيرك بيدوروا على غيرك، وهكذا وهلم جرة ناس اللي جوه غير اللي بره، وهكذا وهلم جرة ناس اللي جوه غير اللي بره. وأقول لك نكتة بايخة، الدنيا لسه بخير، وأقول لك نكتة تانية بقى كله عنده ضمير. مبتأكلش عيش، النادل السوق ماشي لكن ما دايماش، بنموت عشان نعرف نعيش. احنا في زمن بايخ فيه الاصيل دايخ، والطيبة متطيبة مبتأكلش عيش، النادل السوق ماشي لكن ما دايماش، عشان نعرف نعيش. والناس معاك على قد اللي معاك، وياك في الحلوة اما المرة ربنا وياك. والناس معاك على قد اللي معاك، وياك في الحلوة اما المرة ربنا بقى وياك. اول ما يخلص خيرك بيدوروا على غيرك، أول ما يخلص خيرك بيدوروا على غيرك، وهكذا وهلم جرة ناس اللي جوه غير اللي بره، وهكذا وهلم جرة ناس اللي جوه غير اللي بره. وأقول لك نكتة بايخة، الدنيا لسه بخير، وأقول لك نكتة تانية بقى كله عنده